ممر، وهكذا. إذا هذا إذا تأتي في الفعل المحمود، وقد يكون في الفعل المضاعف، ها، لكن الفعل المضاعف لك في وجه أن تقول عضه، ها، أو مده، تقول فيه يمد، ها، لم، ها، إيش قل لم، لم إيش؟ لم يمد، ها، فإذا أردت أن تأخذ منه الأمر إيه حذف اللام وحذف إيش حرف المضارع، وإذا حذفت حرف المضارع فستجد أمامك حرفا متحركا بعد حذف حرف المضارع، إذن فانطق بالباقي على أنه أمر، فتقول مد، لأنك قلت لم يمد فتقول مد في الأمر على الإدغام. لكن لو فككت في المضارع لم يجوز الفك، فكل إدغام، فتقول لم مد يمدد لم يمدد. إذن احذف حرف المضارعة، واحذف إيش احذف لم الجازم ثم احذف حرف المضارعة، فتجد أمامك إيش ساكنة، فتأتي تجتنب همزة وصل للتخلص أو للتمكن من النطق بالساكن، فتأتي بهمزة وصل فتقول إيش أمدد يدك، ها، وعلى الأول قلت مد يدك وكله صحيح، هذا في المضاعف، رأيت. وأما في الأجوف فالأجوف كذلك، أي فالناقص ليس الأجوف، انتهينا من الأجوف، الناقص جرى يجري، فهذا كذلك تقول لم يجري، ها، ثم تحذف الياء فيصير ايش جيم ساكن، فتقول ايش تاتي بهمزه وصل اجري، اجري يا فلان، ها، وهكذا. نعم، وحذف همزه وعين الاصل، وعين الاصل، حذف همزه، نعم، ايش يقصد بحذف همزه؟ أنه هو العمد الأصل أقول، أيوه، ترى على أصل المضارع يعني عمله بالأصل يقول على أصله، أيوه كما تقدم، أيوه يعني المضارع أقول، طيب، همز حذف همزه، إذا قلت أقول، نعم، ها، أقول، هذه طريقة أخرى لكل، هل تقول يجوز؟ أقول، إذا قلت أقول فالواو الآن تنقل ضمتها إلى إيش؟ القاف قبلها، لأن وجود الضمة الواو في ثقل، على كل هذا كله من بعد الثقل، لأجل الثقل تنقل الضمة إلى القاف، ها، فإذا نقلت الضمة إلى القاف كيف يصير؟ ها؟ أقول، إيش أقول؟ يصير هكذا، شوف هذه الطريقة، و قول، لكن نقول يصير هكذا، لكن إذا قلنا أقول بعد هذا نقول لا حاجة للهمزة أيضا، كيف نقول أقول؟ اهدف الهمزة، لأن الهمزة أتي بها العيش للساكن ولا ساكن أيضا، ها، يعني فقول قول بحذف الهمزة، شوف الطريقة هذه، قول، فإذا قلت قول ماذا يحصل؟ اجتمع ساكنان الواو واللام الساكنة سكون اللام للبناء، لبناء الأمر، إذن فتحذف أول الساكن والواو فيصير قل، وهكذا. أي طريقة في هذا؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم.